الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المعلم القدوة المربي الداعي إلى الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، كلنا يشعر بين الحين والآخر أنه بحاجة لوصل قلبه بحب الله جل جلاله، ولوصل قلبه بحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بسبب الدنيا وأخبار الدنيا وهذه الفتن التي تمر بالناس عموما وببلاد الشام خصوصا وبلبنان خصوصا، فأحوج ما يحتاج إليه المرء في هذه الأيام إلى مثل هذه المجالس التي تنزل السكينة على القلوب. كنا من أيام في العمرة، فكنت أقول للإخوة خلينا نسمي هاي العمرة عمرة الوصال. ليش عمرة الوصال؟ لأنه حاسين بانقطاع، فأردناها وسميناها عمرة الوصال. وكذلك أقول لإخواني في هذه الدورة المباركة خلينا نسميها دورة الوصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست تسمية اللسان فقط، إنما حقيقة بنية صادقة من قلوبنا نظهر بين يدي ربنا جل جلاله أن القلوب أصيبت بشيء من الجفاء والجفاف. القلوب أصيبت بشيء من الجفاء والجفاف، فتحتاج إلى وصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مراد هذه الدورة. وإلا لو أردنا أن نقرأ كتابا فحسب، يوجد الكثير من الطرق التي تقرأ فيها الكتب. إنما اجتماعنا في بيت الله مع إخوة لنا في الله، نجلس في مجلس لله، نسمع فيه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأدب بالأداب النبوية، ونمضي مع بعضنا هذا الوقت لله بهذه النوايا الصادقة، قطعا بإذن الله تعالى هذه الدورة وهذا المجلس سيورث لقلوبنا وصلا بالحضرة النبوية. نريد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا أن نتأثر، أن نشتاق، أن نتشوق، أن نبكي، أن يزداد في قلبنا الحب، لأن الحب هو الخطوة الأولى ما قبل العمل. إذا أحببت تنطلق بعدها إلى العمل، إلى التطبيق، إلى تبليغ السنة، إلى نصرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على قدر النوايا تأتي العطايا، فصحح النوايا وأخلص النية لله، واسأل نفسك لما جئت، لما جئت من صيدا ومن بيروت ومن صور وسبحان الله بها الظروف. على فكرة كثير من الإخوة والأخوات اعتذروا بسبب الظروف الراهنة، فنسأل الله تعالى أن يكتب أجرهم وأن يجعلهم ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوة لكم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية إلا شرككم بالأجر. إخواننا رجاء حتى لا نقطع المجلس، نقطع المجلس بروح النور. اللي موقف الموتسيك في الخارج رجاء نقيم، والله بيرفقكم الآن، ما حد يوقف الموتسيك برا، الله بيرفقكم. فصححوا النوايا حتى لا نمضي الأوقات والدورات والساعات مضي عادي، حتى يكون فيها بإذن الله عز وجل صدق، وبهذا الصدق ربنا جل جلاله يعطينا ويبارك لنا. فنتمنى من الجميع أن يحافظ على الآداب في هذه المجالس، أن يحافظ عليها من أولها إلى آخرها، لأن هذا المجلس سيقرأ فيه كتاب لشيخ شيوخنا الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى، من علماء ومشايخ الشام الكبار الذين اشتهروا في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم التزكية. تربى مجموعة من مشايخنا عليه، أكرمنا الله جل جلاله وقرأنا الكتاب على تلميذه. بيننا وبين الشيخ يعني شيخ واحد، الشيخ ثناء الله من علماء الشام. فإن شاء الله تعالى من حضر المجالس كلها بإذن الله جل جلاله من أولها إلى آخرها يأخذ الإجازة بالسند المتصل للدكتور نور الدين رحمه الله تعالى. وليس المقصود بداية هذه الإجازة، إنما المقصود أي الحبة في الله وصل القلوب كما أخبرناكم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل حياة القلوب، فهذا مفتاح لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تجلس في مجلس واحد أو في دورة واحدة وتسمع فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بهذا الاختصار، لكن هذا يدفعنا بإذن الله تعالى لأن نتشوق لأن نتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون ممن قال الله جل جلاله فيهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فاجلسوا بهذا الأدب، بهذا التواضع، وبهذا الطلب، وبهذا الافتقار، وبهذا الشوق لرسول الله. اجلسوا مشتاقون وكأنكم تسمعون عنه لأول مرة وتتعرف عليه لأول مرة، واسمعوا بهذه النية، فالله جل جلاله يعطينا على قدر نوايانا. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم بإذن الله جل جلاله. سأقرأ في البداية ثم يشرح الشيخ، وهكذا في المجالس المتتالية. سيكون عندنا مجلس الآن وسيكون عندنا مجلس بعد العشاء، لكن ليس من الكتاب، مجلس شبابي ومجلس خاص للأخوات، وسيكون عندنا مجلس ثاني إن شاء الله بعد الفجر، ومجلس قبل الظهر وبعد الظهر وبعد العصر، ثم نبشركم أنه سنختم هذه الدورة بمجلس إجازة لأحد الطلبة ختم القرآن الكريم بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون ذلك في ختام الدورة غدا بين المغرب والعشاء. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين بالسند المتصل إليه، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي شرف العالمين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء والمرسلين، واجتباه واختاره بشيرا ونذيرا للأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه نفحات عطرية يحق عليك أيها المسلم أن تحفظها وتكون على ذكر لها من سيرة خير البرية عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية، وهي لمحات يجب على المسلم معرفتها عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته وبعثته وذكر أحواله ومواقفه في تبليغ الدعوة وجهاده صلى الله عليه وسلم، ثم شمائله الحميدة المجيدة ودلائل نبوته القاطعة لكل شك وريبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: فهذه نفحات. والنفحات ينبغي أن يتعرض إليها الواحد، يتعرض لها ولها وإليها حتى يستفيد منها. فإذا جلس كما أخبر الشيخ عبد الكريم يجلس بقلبه ويجلس متحينا كل فرصة حتى يصطادها. يعني نجلس، لما قال لك الشيخ: نفحات عطرية يحق عليك أيها المسلم أن تحفظها. لا ينبغي يا أخواننا أن يكون الواحد منا ما ضابط سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ضابط أحداث السيرة من البعثة وقبل البعثة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصح إخواني، لأن الكتاب مختصر ولن نستطيع أن نتوسع بالحديث عن السيرة وأحداث السيرة، أنصح إخواني يعني ابتداء إذا أرادوا أن يدونوا أشياء يدونوها بهذه المنهجية، يعني أولا يعني حاول أن تستفيد أو أن تكتب شيئا من الفوائد، وهذه تكون سريعة إذا الشيخ يعني أفاد فائدة ليست موجودة فحاول أن تكتبها، ثم بعد ذلك أكتب خانة مكتوب فيها بحث، يعني أنا بعد الدورة هذه بعد الدورة سأبحث عن كذا وكذا، مر معنا في السيرة هذا الحدث وما فصل فيه الشيخ فينبغي أن أبحث فيه. الأمر الثالث وهو الأهم قرار، في قرار ينبغي قرارات ينبغي أن أتخذها في هذه الدورة. قررت مثلا غايب عني أحداث كثيرة في السيرة، فبعد أن أعود أريد أن أقرأ السيرة بسأل الشيخ شو في كتاب ميسر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قرار والله مر معنا شمائل كثيرة من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وصفات أنا لست متخلقا بها، فكيف بدي أتخلق؟ اجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدورة القدوة الأسوة، ويعني ضع صفاتك أمام صفاته صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد يشوف وين في عنده تقصير بأشياء، في أمور أنا ما فهمها، ما بيكفي أنه والله الوقت قليل أنه أسأل عنها بهال 24 ساعة، فبحط قرار غير حياتي على هذا. فإذا منهجية التدوين بدها تكون بهذا، فاللي بيدون على دفتر أفضل من الذي يدون على الكتاب. الكتاب ممكن تدون عليه فائدة، شرح أمر معين، ضبط شيء غير مضبوط ضبطا صحيحا، ممكن لكم هذه ضبطة معنى كلمة معينة معنى حدث معين على الكتاب مش مشكلة، ولكن من أراد أن يستفيد ماذا تدون بهالمنهجية؟ فائدة أو معرفة، بحث يعني أنت ستبحث، وثالثا قرارات أريد أن أتخذها. أشار الشيخ في بداية في المقدمة أنه نحن لا نريد أن نستمع فقط ونقرأ كتاب، بل ينبغي إن شاء الله أن نخرج من هذه الدورة ونحن راجعين وعارفين شو اللي بدنا نغيره في حياتنا حتى تكون حياتنا كحياة النبي عليه الصلاة والسلام. في أشياء بدنا نصححها حتى ننهل من صفاته صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه حتى نكون معه في الجنة. فمن أجل ذلك هذه النفحات فلنتعرض لهذه النفحات العطرية. قال لك الشيخ وهي لمحات، يعني أشار أنه هذا ليس كتاب سيرة وفيه تفصيل، لمحة يجب على المسلم معرفتها عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه نحن إذا أردنا أن نعد شخصيتنا إعدادا صحيحا ينبغي أن يكون ما استنسخنا منه ما أخذنا منه هو شخص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام اجتباه الله عز وجل واختصه بشخصية وبصفات وبأخلاق أحبها الله عز وجل، فهي محبوبة عند الله اختارها له، فنختار ونتأسى بما أراده الله عز وجل، والله أعلم. وإن كل ما أوردناه هنا هو من الأحاديث الصحيحة والثابتة، فكن منها على طمأنينة وسكينة، وتأمل ما فيها من درس وعبرة، وصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل جملة. مستعدين؟ صلوا على النبي عند كل جملة. وعطر المجلس بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لدى نهاية كل مقطع وفقرة. عندما قرأنا شيخنا على الشيخ ثناء الله هو تلميذ الشيخ نور الدين، فكان يطلب منهم الشيخ عند الانتهاء من كل فقرة أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. ما شاء الله. وطلب منا هذا بالإجازة من الشيخ. جميل جميل ما شاء الله. واستحفظها أخي المسلم، فإن العالم بها يحصل رتبة يفوق بها من جهلها، ويتخلص من الزجر الوارد في القرآن لمن غفل عنها أو لمن غفل عنها، كما أن للعلم به صلى الله عليه وسلم وكمالاته حلاوة في الصدور وفرحا وسرورا، ولذكرها في المجالس استبشارا وحبورا. نصلي كلنا سوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أخي المؤمن أن الله تبارك وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله أفضل النبيين والمرسلين وخاتم النبيين والمرسلين، وأعظمهم رسالة، وأكملهم شريعة، وآتاه أعظم المعجزات، وجعل له أعظم الآثار في نهوض الحياة، وأخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به إن جاءهم، وبشر به الأنبياء وموسى وعيسى أممهم، فهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ينبغي أن يكون من العقيدة قوله رحمه الله: اعلم، يعني العلم اليقين، العلم الذي ينبغي أن يكون بلا ريب معقود في القلب. اعلم حق العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتباه الله عز وجل على سائر الأنبياء. الله عز وجل اطلع على قلوب الخلق فاصطفى منها الأنبياء، واطلع على قلوب الأنبياء فاصطفى منهم أولي العزم من الرسل، واطلع على قلوب هؤلاء فاصطفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة الإيمان به، وحقيقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وباتباعه وبطاعته، وبأن تكون حياتنا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولادته صلى الله عليه وسلم، مش عم بسمع الصلاة على النبي بس يذكر. بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، يعني انقطاع الرسل في فترة من الرسل، يعني انقطاع الرسل، وقد انتشر الضلال وعم الجهل، وتحرفت ديانات الرسل بالشرك والوثنية، وساد الظلم والقهر على الناس من كل قدرة قوية، حتى أمم الحضارات والفلسفة غرقت في أوحال الشرك وأدناس الجاهلية. والله عز وجل أخبر عنها يعني بكلمة تحمل ما تحمل، وهي الظلمات. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كل هذه ظلمات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس على فترة من الرسل. وقد تحدث من بقي من علماء الدين الحق أنه آن الأوان لظهور نبي آخر الزمان، وشهد العرب عنايات الله بهم وإعظامه حرمة بيته المعظم عندهم، فأهلك الأحابيش الذين جاءوا لهدمه إرهاصا وتكريما لمولده، لمولد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فصار العرب يؤرخون به وقائعهم لعظمة شأنه في قلوبهم. فكان مولده صلى الله عليه وسلم في هذا العام عام الفيل، فجر يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، على تحقيق بعض الأئمة أو الثانية عشر منه على المشهور عند الأمة. خلص ما نخوض نحن بهذا كما يخوض المشهور بالثاني عشر فنأخذ به، يعني كل سنة فيه بيصير في كلام في هذا الأمر. الأصل أننا ينبغي أن نتفق وأن نجتمع عليه صلى الله عليه وسلم، لا أن تفرقنا بعض الأحداث والروايات الممكن فيها اختلاف. صار العرب يؤرخون به يعني بعام الفيل، لأن الأمم تؤرخ بأحداث، من أجل ذلك لما يعني أراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يؤرخ لهذه الأمة أرخ بحدث الهجرة، لأنها كانت يعني الحدث المهم في تاريخ المسلمين. وظهر عند ولادته صلى الله عليه وسلم خوارق وعجائب غيبية إرهاصا وتمهيدا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله ومجتباه، فزيدت السماء حفظا من استراق السمع لذوي النفوس الشيطانية، ورجمت الشهب كل رجيم في حال مرقاه، ورأت أمه نورا أضاء قصور الشام بالأنوار البهية. وكذلك أمهات النبيين يرين كما في السنة الثابتة المروية. وإكرامات الله لنبيه في مولده صلى الله عليه وسلم كثيرة، تزيد الإيمان في قلب من يصدق في محبة ربه ورضاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا بتتكرموا من البحث اللي ممكن الواحد يبحث فيه، لأنه هذا يحتاج إلى قراءة وشيء جميل، هو إرهاصاته التي يعني بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل؟ وهذه موجودة في السيرة، قرؤوها حتى ما نسردها، إذا سردناها بيصير وقت العشاء. نعم، يعني الإرهاصات والخوارق والعجائب والمعجزات في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء يعني فيها الكثير كما أشار الشيخ، تزيد الإيمان في القلب ممن يصدق في محبته صلى الله عليه وسلم. نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، إذا بيسمح للشيخ يضيف على اللي طلبه، ستجدون في الإرهاصات ما هو صحيح وما هو غير صحيح. صار في عنا قسم من الأمة يريد أن يبالغ في هذا فيزيد أشياء في مولده كثيرة غير صحيحة، وفي عندنا قسم آخر يريد أن ينكر كل شيء فيريد أن يجعل مولده كأي مولد. وأهل الوسط من الأمة يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، فأنت إذا ذكر هذا أمامك شو بعرفك شو الصحيح من غير الصحيح؟ فابحث كما أوصاك الشيخ. نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة كريمة أفضل الأسر العربية، شهرت أبا عن جد بفضائل الأخلاق وكريم الفعال المرضية، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة بن هاشم، واسمه عمرو، واسمه عمرو بن عبد مناف، وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرية، وهو صلى الله عليه وسلم من نسل عدنان من نسل إسماعيل عليه السلام والد العرب المستعربة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة كريمة أفضل الأسر العربية، وهكذا كل الأنبياء ولدوا في نسب، كل الأنبياء لهم نسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر. عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ينبغي أن نعرف، وهذا في فائدة إذا كتبناه ونحفظه، هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نحفظ هذا النسب. نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان متفق عليه، ولكن من عدنان إلى سيدنا إسماعيل ففيه اختلاف. فلو حفظنا نحن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فهذا جيد. وأيضا مما ذكره الشيخ قال: وهو صلى الله عليه وسلم من نسل عدنان من نسل إسماعيل والد العرب المستعربة. العرب عرب بائدة، هي التي هلكها الله عز وجل، مثل ثمود وقوم صالح، وعرب مستعربة وهي التي سكنت جرهم، يعني ومن بعها سكنت الجزيرة العربية، ومنها سيدنا إسماعيل. وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، ومن نسل سيدنا إبراهيم عنا سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل. كل الأنبياء بنسلهم يعودون إلى سيدنا إسحاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعود بنسبه إلى سيدنا إسماعيل. فنكتب هيك سريعا، بس بكون اللي بيلحق بيكتب، واللي ما بيلحق بيرجع بيبحث فيها. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. حفظتوهم؟ ابحثوا فيها. طيب. نعم. نشأته صلى الله عليه وسلم، ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما بعدما توفي أبوه عبد الله، فكفله جده عبد المطلب ورعاه، وأرضعته أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية وهي جارية أبي لهب، ومنها رضع أيضا سيدنا حمزة وسيدنا أبو سلمة. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخ سيدنا حمزة وأخ سيدنا أبي سلمة من هذه الجارية اللي هي ثويبة، أخوه في الرضاع، في الرضاعة. نعم. ثم أرضعته بعدها في البادية حليمة السعدية كما هي عادة أهل مكة، لإبعاد الطفل عن التلوث وطلبا لفصاحته اللغوية. وبعد تمام سنتين مدة الرضاعة طلبت حليمة استمرار رضاعه صلى الله عليه وسلم عندها، لما رأت من الخير والخصب وإدرار النياق والشياه. وهنا أيضا فائدة مهمة جدا، أن نقرأ ما حصل مع السيدة حليمة عندما أتت مكة تأخذ طفلا، فلم يبق لها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخذته ما حصل معها، وهذا أيضا ينبغي أن يقرأ في السيرة. وجاءه ملكان فشقا صدره الشريف ثم خاطاه. وكان هذا في البادية، يعني لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، كان عمره صلى الله عليه وسلم 5 سنوات، وكان عند السيدة حليمة. فعاد كما كان، ورجع صلى الله عليه وسلم منتقعا متغير اللون لما رآه. فأعادت حليمة إلى أمه خوفا عليه من الحادث تخشاه، ثم خرجت به أمه إلى المدينة لزيارة أخواله بني النجار، ثم عادت فوافتها في الطريقة المنية. وكان عمره صلى الله عليه وسلم عند موتها 6 سنين. ثم مات جده وكافله عبد المطلب وهو صغير ابن 8 من السنين، فاستكمل اليتم من جميع جوانبه، وتضاعفت عليه مصيبته وآلامه، فكفله أبو طالب عمه وأكرم نزله ومثواه كما أمره عبد المطلب وأوصاه. كما يعني حفظنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نحفظ السنوات التي يعني توفيت فيه أمه، ومتى يعني شق الصدر، ومتى توفي جده، ومتى توفي عمه. هذه الأمور ينبغي أن تحفظ أيضا، لمضابطها يحط ينبغي أن يضبطها حتى يدل مستحضر الإنسان. ومن الفائدة هذه الأمور أنه الإنسان يكتبها عنده على دفتر ويراجعها في كل حين، بعد فترة ترسخ عنه، لأنه الأشياء إذا يعني أدم للعلم مذاكرة فحياته العلمي مذاكرته حتى لا تذهب يعني. نعم. وكانت نشأته صلى الله عليه وسلم على هذا يتم لحكم جليلة إلهية، وهي أن يكون مخلصا لعناية ربه وتربيته تعالى بذاته، ليس لأحد من الخلق فضل عليه سواه، فطهره سبحانه من الشرك ومن عادات قومه الجاهلية، فلم يعظم لهم صنما ولم يحضر لهم مشهدا، وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنع ويعصمه الله. وكان هذا دليل عناية خاصة به من الله أن حفظه من الشرك والخمر والقمار وكل عيب. وكذا كل الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعد البعثة. سألتني أحد الطالبات من يومين، قالت لي يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان غير مسلم قبل البعثة، فوضحت لها المسألة، موضوع كله مولود يولد على الفطرة وعصمة الأنبياء والناس وهالأشياء، فالأنبياء كلهم معصومون قبل البعثة وبعد البعثة. وينبغي في العقيدة أن نقرأ ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام وما لا يجوز. ومنحه الله تعالى كل خلق جميل حتى كان يعرف بين قومه بالأمين لما رأوا من أمانته وصدقه وطهارته. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة رحل به عمه أبو طالب إلى بلاد الشام لزيادة تعلقه به ومحبته إياه، وبلغ مركز تجارتهم بصرى، فرآه الراهب بحيرة وعرف فيه علامة النبوة، وأمر عمه أن يرجع به خوفا من أهل دين اليهودية فرجع. يعني نعم، سأله من هذا؟ قال ابني، والعرب تقول العم يعني ابن. قال ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال له هذا ابن خي. فقال له سيكون له شأن. وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة يخوض غمار الكسب من عمله ليكفي عمه تكاليف نفقة الحياة. وقام صلى الله عليه وسلم برعاية الغنم تمهيدا وتدريبا له على رعاية الأمم كما هي سنة الله تعالى في الأنبياء والمرسلين، ثم تاجر في أموال الناس فظهرت فضائله واشتهر بينهم بالأمين. كما هي سنة الله تعالى في الأنبياء والمرسلين، من يحفظ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا؟ لازم شوية تفاعل يعني. ما من نبي منك أحد عم يقول إلا ورع الغنم، فماذا قال الصحابة رضي الله عنه؟ ولا أنت يا رسول الله؟ قال كنت أرعاها على قراطيت لي أهل مكة. شيء بسيط، شوف هذا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا رعاية الغنم تعطي الصبر والحلم والأناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وفي السنة 25 من عمره خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد الأسدية، وكان معه غلامها ميسرة يخدمه ويعينه في أمره، وربحت تجارته وتضاعف ربحه، ورأى ميسرة من لطيف خلقه وعجيب أمره، وقص على السيدة خديجة كل خبره، فعرفت بكمال عقلها فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبته لنفسها لتنال أعظم الخير والفضل في دنياها وأخراها، وكان لها الفضل في أن رزق صلى الله عليه وسلم كل ولده منها إلا ابنه إبراهيم، فإنه من مارية القبطية عليهم من الله الرضوان والتسليم والتحية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السيدة خديجة رضي الله عنها عندما رأت من النبي عليه الصلاة والسلام ما رأت من الصدق والخير والبركة في التجارة، قال المؤلف: فخطبته لنفسها، ولكنها لم يعني ليست هي التي تكلمته في هذا، يعني مش هي اللي ذهبت وخطبته، وإنما أرسلت من كلمه في هذا، حتى يعني تكون العبارة واضحة. وأيضا مما ينبغي أن نعرف علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة التي استمرت حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، حبا ووفاء ينبغي أن نعرف. وهنا أيضا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج في حياة السيدة خديجة رضي الله عنها، تزوج بعد موتها، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر ما بلغ، وهذا أيضا حجة بالغة على من يعني يقول في النبي صلى الله عليه وسلم من ما يقول في حق الزواج، فهو تزوج السيدة خديجة وهي أكبر منه، ما ذهب كما يذهب الشبان يبحثون عما يبحثون. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة وتضحيات السيدة خديجة رضي الله عنها من أجل الدين وإقامة الدين ينبغي أن تعرفها كل امرأة، كل امرأة، كل أخت في هذا المجلس ينبغي أن تقرأ في سيرة السيدة خديجة، ولو كانت يعني سيرة السيدة خديجة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام رسولا يعني لم تكن طويلة، ولكن هي التي يعني ساندته وأزارته وكانت خير معين له وخير زوج، فأيضا ينبغي أن نقرأ في هذا. تجديد بناء الكعبة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة تصدع بنيان الكعبة من السيول الجارفة، وقامت قريش بتجديد بنيانها، واختلفوا في من يضع الحجر الأسود في ركنها، وأراد كل زعيم التشرف به وأن يرفعه ويضعه في موضعه، وتنازعوا وعظم بينهم الخصام، ثم تراضوا أن يحكم بينهم أول داخل إلى المسجد الحرام، فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا محمد الأمين، رضينا به حكما. وكان ذلك أمارة لما سيكون له عليهم من السيادة بإكرام الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بشرف النبوة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. والقصة معروفة، ماذا أشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يضع الحجر عريضا ويحملها كل سيد، ثم وضعه صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهنا أيضا مما ينبغي أن نبحث فيه ونقرأ، لأن المؤلف وضع عنوان قال: تجديد بناء الكعبة. هذا يعني يحملنا أن نتساءل، يعني هل الكعبة جدد بناؤها؟ كم مرة بنيت الكعبة عبر التاريخ؟ فينبغي أن نعرف. أنا بعطيكم يعني كم مرة بنيت وأنتم بتبحثوا المفترض عن هذه الأمور. الذي لا يعني خلاف فيه أنها بنيت عبر التاريخ 4 مرات، وفي خلاف بالخامسة، يلا ابحثوا في هذا. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يجعل هذه المجالس سببا في نزول حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وفي أن يشرح الله عز وجل صدورنا لاتباعه وطاعته وإقامة حياتنا وبيوتنا على هديه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نحضر أنفسنا لأذان العشاء. أخواني أخواتي، نريد من هذا المجلس ومن هذه الدورة أن نطبق كل سنة بإذن الله عز وجل في هذه الدورة. يعني مثلا الآن عندنا الأذان، تمام؟ لا ينبغي لطالب في دورة يوم مع الحبيب أن يكون المؤذن عم بيأذن وعم نحكي، كل المجلس قاعد، الآن الصف الأول عبوه لأنه سنة التسابق للصف الأول تسابق، اللي بيسبق بيلحق الصف الأول. اثنين عم بيكرر ورا المؤذن، ثلاثة عم بيقول الدعاء خلف الأذان، أربعة بين الأذان والإقامة بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. خمسة أم صلى السنة بعد الأذان أو بالدعاء. ستة صلى مع الإمام بكامل السنة. سبعة عمل الأذكار كلها بعد الصلاة. ثمانية أم جاب السنة البعدية. فبدنا نحاول إن شاء الله تعالى ما نترك سنة في هذه الدورة إلا نقوم بها، لأن للسنة نور خاص. أنتوا جايين تسألوا عن شو؟ عن النور، بعدين عن المعلومات. وبإذن الله تعالى على قدر تطبيق السنة يكون النور. يلا تسابقوا للصف الأول ورجعوا الكتب أماكنها، وحضروا أنفسكم لصلاة العشاء وأذان العشاء. جزاكم الله تعالى خيرا.